إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، أعظم منة لله على أهل الإسلام بعثة هذا النبي الأمي فيهم عليه صلوات الله وسلامه، نعمة لا تعادلها نعمة، جعله الله رحمة للعالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولولا ذاك لحل العذاب من خالفه كما فعل بالأمم السابقة. كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس ألا يؤمنوا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. جمعت له الأخناق فتسنم ذراها حتى سما بها في أعلاها، وإنك لعلى خلق عظيم. رحمته ورأفته ونصحه للأمة تعجز العبارة عن وصفها، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. سيرته عطر كل مجلس بها يقتضى وإليها ينتهى، وسنته محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا محروم هالك، ولا يتنكب عن طريقها إلا مفتون مارق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وعلى الخير لكم، يكره لكم الشر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. وهذا أشد أنواع النذارة وأشنعها، رجل رأى العدو بأم عينه فخلع ثيابه وجعل يلوح بها إلى قومه وينذرهم خطورة الأمر وهو عريان لا ثياب عليه. هذا مثل نبينا عليه الصلاة والسلام مع الناس في النذارة والبيان. قال: وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، أي يقول: انجوا بأنفسكم، انجوا بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي مشوا من أول الليل وانطلقوا فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فمن أطاعه نجا ومن عصاه هلك، هذا هو طريق النجاة، واحد لا يتعدد. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ولذلك قال الله عن نبيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي مهما كنت حريصا على إيصال الخير لنفسك وعلى نفعها فنبيك أولى بك من نفسك. وهذه الأولوية تستلزم كمال المحبة وكمال الانقياد والطاعة وكمال التسليم والرضا لأمره وإيثاره على ما سواه، وتستلزم أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى بالمؤمن من نفسه. فمهما كنت حريصا على نفسك وعلى نفعها فرسولك أحرص حريص عليكم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي هذا دلالة على أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب من حب النفس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية عند مسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وقال لعمر: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. بل قال الله متوعدا من آثر حب الدنيا على حبه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القرطبي عليه رحمة الله: وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. ولذلك انظروا إلى الصحب وحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. بل كانوا رضي الله عنهم من شدة محبتهم يفضلون الموت على أن يصاب نبيهم بشوكة تؤذي. ففي الصحيح أن خبيب رضي الله عنه لما أخذ أسيرا في مكة وأجمع أهل مكة على قتله وصلبه، قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. وفي الصحيحين قال عروة بن مسعود واصفا الصحابة عليهم رضوان الله: وكان موفد قريش في صلح الحديبية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل يرقب الصحابة، فلما رجع إلى قومه قريش قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت بكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم تذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. بل من شدة تعظيمهم ومحبتهم رضي الله عنه لرسولهم عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا لا يأتون ما يكرهه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: كان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وقال رضي الله عنه: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، وكان ابن عمر إذا مر ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستطيع النظر إليها، ولا يكاد يرفع طرفه إلا غلبت عينه بالبكاء. وقال محمد العمري: ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبكى. وقال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد جاب أهل المدينة جيضة، أي صاحوا صيحة وقالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كثرت الصواريخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، كلهم شهداء، فقالت: من هذا؟ فأخبروها بالواحد تلو الآخر، وهي تقول في كل ذلك: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أمامك هو بخير. حتى دفعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذت بناحية ثوبه، ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أبالي إذا سلمت من عقب. وقالت أخرى: وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها، كل مصيبة بعدك جلل. ولما حج إمام أهل السنة أيوب السختياني رحمه الله، لما حج حجته الأخيرة جعل يحدث الناس، فكلما قال قال رسول الله بكى، بل الجمادات كانت تحن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح وغيره قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على خشبة، وهي جذع نخلة. قال: فلما كثر الناس صنعوا له منبرا، فلما قام على المنبر يخطب حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع له صوت كصوت العشار، وفي رواية: فصاحة النخلة صياح الصبي. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمه إليه، ثم قال: لو لم أفعل لما سكن إلى يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: يئن أنين الصبي الذي يسكن. وكان الحسن عليه رحمة الله إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. فاللهم احي قلوبنا بمحبة نبيك واتباعه، وتوفنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شعارا يرفع، بل هي من أعظم واجبات الدين، وتقتضي موافقته ظاهرا وباطنا. فيحب العبد ما يحبه رسوله، ويكره العبد ما يكرهه رسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. ألا وإن من أهم مظاهر المحبة وصدقها طاعته صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره، والتمسك بسنته، كما قال ربنا جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن مقتضياتها تعظيمه وتوقيره ونصرته، وتعظيم سنته، وتعظيم شريعته، والذب عنها، وتعظيم حملتها. قال محمد الذهلي عليه رحمة الله: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال: فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. وقال القاضي عياض رحمه الله: وإن محبته نصرة سنته والذب عن شريعته، وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه. فالمحبة الصادقة تثمر الاتباع الصحيح. وميزان الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد تمثل هذا في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وقال ابن تيمية رحمه الله: كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ألا وإن مما يزيد في المحبة والاتباع دراسة السيرة النبوية والوقوف على معانيها. قال ابن اللباد عليه رحمة الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. ولذلك كان الصحابة والسلف الكرام يتعلمون السيرة كما يتعلمون الصورة من القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: إن علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. وقال ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. ودراسة السيرة وقراءتها ليست بقراءة قصص ولا حكايات، وإنما قراءة عظة واعتبار واهتداء واقتداء، فهي عبادة من أجل العبادات، منهاج الحياة ومنبع الاقتداء وسبيل المحبة وطريق الاستقامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. فاللهم بصرنا بسنة نبينا وحينا عليها ووفقنا لما يحبك ولما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين لنعمائك عارفين. اللهم اغفر لنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البس ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيده بنائبه وولي عهده وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لمرضاتك، اللهم وفقهم لمرضاتك، اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم وقيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اكشف الفتن والمحن عن المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين، واصن أعراضهم وأموالهم وديارهم، اللهم سدد رمي جنودنا واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين، اللهم ارفع درجات من مات منهم، وأنزلهم منازل الشهداء الأبرار، واكتبهم في عداد الأخيار، وأنزلهم الفردوس الأعلى برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم توالت علينا السنون والقحوط، اللهم اكفهرت سماؤنا واغبرت أرضنا وانقطعت سبلنا. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم يا ولينا ومولانا لا ملجأ لنا منك إلا إليك. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم نستغفرك فاغثنا، اللهم أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. خزائنك ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ونحن عبادك المقصرون المعترفون بذنوبنا. اللهم نسألك رحمتك، فإن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا. اللهم عاملنا بجودك ورحمتك، لا اللهم عاملنا بجودك ورحمتك، وعم بالغيث ديارنا وديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رجوناك فلا تردنا، اللهم غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم انشر رحمتك واسع عبادك واحي بلدك. اللهم استغفرناك فاغثنا، واستغفرناك فاغفر لنا. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.